وإطعام المسكين لا يوجد فيه إخراج القيمة، لابد أن يحصل منه إطعام المسكين، وكسوة المسكين لا يوجد فيه إخراج القيمة، لابد أن يكفي المسكين عشرة مساكين. خلاص، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوجبة راح تكلف تقريبا 8 ريال لكل واحد، لكن ما يجوز انك تعطي كل واحد 8 ريال، بل لابد ان تعطيه طعام، لابد ان تعطيه طعام. والكسوة لابد ان تعطيه كسوة، لا يجوز اخراج القيمة في الكفارة، خلافا لأبي حنيفة وغيره من اهل العلم. الله